الأبدي الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه ورحمته معنا مع كلام ربنا الذي إذا طهرت به قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه جل في علاه. وما زلنا مع سورة الواقعة ونحن على مشارف الانتهاء منها. بلغنا إلى قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا قسم من الله جل وعلا فقوله فلا أقسم بمواقع النجوم يعني أقسم بمواقع النجوم، كما قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة يعني أقسم بالنفس اللوامة، لأنها آية من آيات الله سبحانه جل في علاه. نعم، قال ولا هنا زائدة، يعني لا هنا عند علمائنا أنها زائدة، لا زائدة، لا أقسم بمواقع النجوم يعني لا زائدة لا معنى لها، لا يقال لها لا معنى لها، بل جاءت التأكيد على الله جل وعلا يقسم بمواقع النجوم. وقال بعض العلماء أنها يؤتى بها في أول القسم إذا كان المقسم مقسما به على من فيه، كقول عائشة رضي الله عنها ورضاها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. نعم، يد امرأة قط. وهكذا هنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم يعني أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم. كما قلتم على القرآن سحر وشعر وغير ذلك، فأقسم بمواقع النجوم، والقسم هذا قسم عظيم. وقلنا بأن الله جل في علاه يقسم بما شاء من عباده من خلقه سبحانه جل في علاه، لأن القسم يدل على عظمة الله جل وعلا، المقسم به يدل على على على على ربوبية عظيمة. النجوم، وما أقسم بالنجوم، أقسم بمواقع النجوم، يعني العلم في هذا الزمان يقولون لأنه التي النجوم التي نراها تفانت، نحن ننظر إلى مواقعها. والمعنى هنا استأنف وقال أقسم مواقع النجوم ليس الأمر على ما تزعمون إنكم تكذبون فيما تزعمون. نعم، فلا أقسم مواقع النجوم، مواقع في السماء وهي مطالعها ومشارقها ومغاربها. نعم، وكذا قال الحسن وقتادة. قال الله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن فلا أقسم مواقع النجوم، ما نزل النجوم، فقال إنه لقسم لو تعلمون عظيم، وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم. يعني أقسم الله جل في علاه أن ما تقولون من الكذب والزور والبهتان والافتراء، وأن القرآن هو كلام الله جل في علاه، أي إن هذا القرآن الذي بين أيديكم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنه لكتاب عظيم فيه خبر من سبق وأنا من وفيه الكلام على الميعاد وعلى النشر وعلى البعث والنشور، وفيه الكلام على الثواب والعقاب، وفيه الكلام على التعرف على الرحمن سبحانه وجل في علاه بإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إنه لقرآن كريم، كفى بأن الله تكلم به وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. ولقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسره الله تعالى وحفظه سبحانه جل في علاه، وهو مطلوب بالألسنة، مسموع بالأذان، محفوظ في القلوب. لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك أبو الشعثاء: لا كم زيد أو نهيك، قالوا كلهم لا مسه إلا المطهرون يعني الملائكة عند الله جل في علاه. ولذلك قال بعضهم أن الكلام هنا على الكتاب المحفوظ، نعم اللوح المحفوظ هو مكتوب فيه القرآن أيضا، قال لا مسه إلا المطهرون. وفي قراءة مسعود ما يمسه إلا المطهرون، قال أبو العالية لا يمسه إلا المطهرون ليس أنتم، أنتم أصحاب الذنوب. قال زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله جل في علاه أنه لا يمسه إلا المطهرون، وقد قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون، بل هذا القول يسمعونه وينخرسون، وهذا القول جيد. إذا لا يمسه إلا المطهرون يعني الشياطين، كان الإجابة كانت ردا على ما زعم أهل الكفر من أهل مكة. فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه دلالة على عظمة ربوبية الله جل في علاه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا لا يمسه إلا المطهرون ردا عليهم عندما قالوا بأن الشيطان يعني الشياطين تنزلت به، فأنزل الله جل في علاه بأنه لا يمسه إلا المطهرون، والشيطان أنجس خلق الله، الشيطان أنجس خلق الله جل في علاه. طبعا في قول لا يمسه إلا المطهرون احتج به علماؤنا الذين قالوا بأنه لا يجوز مس القرآن إلا على طهارة، وهذا الدليل لا يساعدهم، لأن الكلام على الملائكة والكلام أيضا قد قالوا لا يمسه إلا المطهرون على اللوح المحفوظ، فيكون هنا الكلام الصحيح في هذا الباب أن الدلالة أن هذا يستأنس به، لأنه بعض العلماء قالوا إذا كان يعني الملائكة هم الذين يمسونه فمن باب أولى أن أهل الأرض أن يكونوا على الطهارة عند مسيسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا التصريح، هذا حديث صريح، هذا حديث أن كان مرسلاً بن عبد البر قال تناولت الأمة بالقبول فأغنى عن البحث في إسنادي، قبول الأمة له أغنت عن البحث في إسنادي. ثم قال الله تعالى تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله جل في علاه، ليس كما قالوا من الشعر ولا الكهانة ولا السحر، وليس هو بقول الشياطين، وليس بتعليم الأعاجم، لسان الذين يلحدون أي أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فقال تنزيل من رب العالمين، هذه فيها دلالة أيضا على علو الله جل في علاه، والتنزيل لا يكون إلا من عليائه، تنزيل من رب العالمين. وتعلمون أن نزول القرآن على ما قال ابن عباس على يعني الراجح في هذا الباب أنه نزل مرتين، نزل جملة واحدة في إلى البيت العزة، نزل جملة واحدة إلى البيت العزة في ليلة القدر في رمضان، ما يجوز مسه المرة الحائض، لا يجوز أن تمسه، لا يجوز لها أن تمسه، إن كانت حائضة لا يجوز لها أن تمسه. نعم، فنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما حسب الأحداث. تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، قال الله تعالى تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، الله تعالى أنزله، وكما قلنا نزل على مرحلتين، نزل جملة واحدة إلى بيت العزة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك نزل منجما إلى البيت إلى السماء الدنيا إلى الأرض في مع الأحداث مواكبة وموافقة. تنزيل من رب العالمين، أراد بذلك أيضا أن هذا هو الحق، أن هذا هو الحق، وأن الله جعل أنزله حقا. نعم، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال رافع عن ابن عباس أي مكذبون غير مصدقين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، المدهنة تكون على شيء باطل ليمرره عند الناس أو ليقبله غيرهم، لكن أنت على الحق، أنت معك الحق على الحق، وهذا كتاب ربك وهذا كلام ربك فيه كل الحق في هذا الباب. فلذلك قال علماؤنا القول هنا هو في قول هذا الحديث أنتم مدهنون، المدهنة لا تصح، لما تملكه أنت من الحق. ولذلك قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لذلك قال أفبهذا الحديث تعجبا، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون أشفاكم أنكم تكذبون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون نعم وتجعلون أشفاكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون أشفاكم يعني تجعلون شكركم كما قال ابن أبي طالب وغيره، تجعلون شكركم طب اجعلوا الأسئلة بعد الدرس الأسبوع، تجعلون شكركم أنكم تكذبون، أتكذبون بدل الشكر يعني بدل من أن تشكروا الله جل وعلا هذه النعمة أن رجع جل وعلا من عليكم بمزادة العقول والقلوب والأرواح بهذا القرآن العظيم، وهو فيه راحة للصدور وفيه أيضا طمأنينة للقلوب وفيه البشارة لأهل الإيمان. أتجعلون مقام هذا مقام الشكر النكران والجحود، قال وتجعلون رزقكم يعني شكركم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أرادون معنا، وتجعلون رزقكم أي معنى شكركم أنكم تكذبون بالله جل وعلا، ووضعتم في الأمر في غير موضعه، وبدلا من الشكر قد جحدتم وكفرتم وأنكرتم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني المعنى هنا في القراءة كما قرأ ابن عباس وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. نعم عن ابن عباس رضي الله عنه ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا من كذا وكذا، وقال ابن عباس وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وهذا إسناد صحيح لابن عباس. نعم وقال مالك الموطأ نعم عن عبد الله بن مسعود أو عن زيد بن خالد الجهني قال وهذا حديث مرفوع في الصحيحين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب نعوذ بالله. فهذه مسألة النوء، أن يقول مطرنا بنوء كذا، وكانوا يعتقدون في النوم يعتقدون بأن طلوع النجم ونزول النجم، فيكون في هذا الباب عليكم السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم أن يثبت قلوبنا وقلوبكم وأنجينا وأنجيكم، صلى الله نفع البلاء على المسلمين أجمعين، اللهم أمين، اللهم استعان، اللهم استعان. لو علمتم فضل المسائل المجالس لاطمأنت قلوبكم. نعم فهم يقولون مطرنا كذا، طلوع النجم أو خروج النجم يرون بأن هذا هو المطر منه، فهذا اعتقاد الجهلية. وهناك من يقول من أهل الإسلام مطرنا كذا، إن كانوا هنا يقصدون أن هذا كفر أكبر. إذا جعلوه سببا في نزول المطر فهذا شرك أصغر، لأنهم جعلوا سببا لما شرع الله سببا فجعلوه سببا. والثالثة هم يجعلونه توقيتا لنزول المطر، أن الله الذي ينزل المطر رحمة منه، هذا يجوز، لكنه الأولى ألا يقول مطرنا بنوء كذا يعني في نوء كذا، يعني يقصد ذلك التوقيت في فصل الصيف فصل الشتاء. والحق أن نقول التأدب مع الله أولى، وعدم القول بمشابهة المشركين بهذا القول، والاعتقاد الصحيح بأن الله جل وعلا إذا أراد أن ينزل من السماء الماء نزل، ونزل الماء فأنبت الزرع والكلى، وإذا أراد الله جل وعلا أن ينزل الماء أنزل الماء ولم ينبت الماء والأرض والزرع والكلى، والله جل وعلا على كل شيء قدير. هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن تهلك أمتي بسنة بعامة، لأن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة ألا تمطروا، بل تمطرون ولا ولا ولا نبات، ما في نبات، تمطرون لكن ما في نبات، الله المستعان. فقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أي شكركم، وما كان عليكم إلا بالشكر. الله يعفو عنكم ويتجاوز عنكم ويحسن إليكم ويتقبلكم بجميل فعالكم ويغفر لكم ويغفر لنا الزلل والسقط. اللهم أمين يا رب العالمين، ويثبت الإيمان في قلوبنا وقلوبكم. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم. لذلك قال الله تعالى: فبهذا الحديث أنتم تدهنون مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وكان عليكم أن تشكروا ربكم جل في علاه، ومن شكر ازداد، والله تعالى يثبت لكم النعائم ويرفع عنكم البلايا والرزايا بسبب الشكر على النعمة. نعم. ثم قال الله تعالى جل في علاه مبينا أيضا مظاهر ربوبيته سبحانه جل في علاه، وليعلم الناس جميعا بأن هذا المطر لا ينزل إلا بالله جل في علاه، وأن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا بلغت الروح إلى الحلقوم. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. نسأل الله في عليا أن يثبتنا وإياكم وثبت قلوبنا وإياكم على التوحيد، وأن يختم لنا بالصالحات والطيبات، وأن يجعلنا ممن ينظر الله إليه يستقبله ضاحكا في العرصات. اللهم أمين يا رب العالمين. فلولا إذا بلغت يعني الروح، فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار عندما يحتضر الروح الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم كما قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أي المحتضر ما يكبد من سكرات الموت، سكرات الموت عظيمة جدا ما نجا منها أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأخيار وسيد الأبرار وسيد الأولين والآخرين ما نجا من سكرات الموت. كان يضع يده على الركية يأخذ الماء ويضع على رأسي ويقول: سبحان الله إن للموت لسكرات، من شدة ما يرى من العناء والشدة والمشقة واللأواء. خروج الروح ليس بالهين، خروج الروح يعني لو أنت نظرت لأحد يعني يقترب موته انظر ماذا يحدث، لأن الروح بتصحب من الرجل أولا، فيكون الأمر أصعب مما يكون. فالناظر إلى المحتضر يرى عجبا، لو تعلمون قد نظرت إلى رجل يحتضر، وأيضا كان أخي اتصل فيه وقال: عمي الموت صعب عليه جدا، ليس الذي كان هنا من زمن، كان هو ابن عم والدي، فعرفت أن المسألة فيها مشقة شديدة لأنه كان بيبكي معي في التلفون. قلت له: اقرأ ياسين. فقرأ ياسين فخرجت الروح، لكنه كان يرى أمرا مفزعا جدا عليه والروح تخرج. حق الأمر شديد جدا، حتى عمي أنا دخلت على المستشفى وهو يموت قبض على يدي قبضة كأنه سيهرسها. فلما فعل ذلك أنا ما تملكت نفسي، بكيت بكاء شديدا جدا، وهم كلهم يستغربون مني لما بكيت وما ما يعرفون، ويقولون: احنا اتينا بك لتشد من أزلنا، وما علموا انني علمت انه الان في الموت، ورأيت ابي امامه. يعني المهم انا شعرت بموتي بقوة لما رأيته مما يعاني، اخذ بيدي اللهم أمين. هنا يقول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون إليه يحتضر أمامكم وترون ما يحدث له من شدة ولأواء ومشقة، حتى لو كان من الصالحين سكرات الموت شديدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يفعل ذلك، ويضع الماء على رأسه ويقول: سبحان الله، إن الموت لسكرات. تعرفي لما زاد قليل بالنسبة لك؟ لو شددت عليك لن تحتملي. غفر الله لك، غفر الله لك. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق ويرضى عنا. رضي الله عنك يا شيخ محمد، نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين جميعا، ونسأل الله فلا أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين. قال: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، يعني نقول الكون كله في يد الله، لذلك حبة خرد في يد أحدكم، لكن هنا السياق من الله محسن ختم، اللهم أمين رب العالمين، السياق من المفسرات والمقيدات. ففي قوله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن يعني بملائكتنا، لأنه هو بيّن أنه يحتضر وأن الروح تخرج. من الذي سيستلم الروح؟ الملائكة. ملك الموت له أعوان يأتون، إذا كان رجلا صالحا يأتون بحنوط من السماء من الجنة، ويأتون يأخذونه يأخذون روحه ويعلون بها للسماء حتى يمر على كل السماء، يقولون: ما هذه الرائحة الطيبة للعبد الطيب، وينادونه بأعظم الأسماء، حتى يقول الله تعالى: صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، وإن كانت الأخرى نعوذ بالله من الغضب ونعوذ بالله من الخزلان. يأتي ملائكة زبانية ويأتون بحنوط من النار ويأخذ به ويصعد به، فما من سماء إلا تقول: ما هذه الريحة المنتنة لكذا بأقبح الأسماء، حتى يقول الله تعالى: كذب عبدي أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين. اللهم اجعلنا في عليين رب العالمين. ففي قوله: ونحن أقرب إليه منكم، الملائكة الذين يستخرجون الروح ويضعونها في كفنها أو في حنوطها ويصعدون بها إلى باريها سبحانه جل في علاه. ونحن أقرب إليه منكم، أي بالملائكة. غفر الله لك يا أم لينا، غفر الله لك. ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكن لا تبصرون، أي لكن لا ترونه، كما قال تعالى في الملائكة: والقائر فوق عبادي ورسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا السياق هو ظاهر هنا، قال: توفته المنتنة لكذا بأقبح الأسماء، حتى يقول الله تعالى: كذب عبدي أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين. اللهم اجعلنا في عليين رب العالمين. ففي قوله: ونحن أقرب إليه منكم، الملائكة الذين يستخرجون الروح ويضعونها في كفنها أو في حنوطها ويصعدون بها إلى باريها سبحانه جل في علاه. ونحن أقرب إليه منكم، أي بالملائكة. غفر الله لك يا أم لينا، غفر الله لك. ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكن لا تبصرون، أي لكن لا ترونه، كما قال تعالى في الملائكة: والقائر فوق عبادي ورسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا السياق هو ظاهر هنا، قال: توفته وإياكم، أحسن الله عليكم، وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسبين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا ترون الملائكة، رؤية الملائكة في معناها الهلاك، انتهى، ما يراها إلا من مات. اللهم أمين وإياك يا أخي، رب يحفظك من كل سوء. لما قال الله تعالى: يوم رون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قال الله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم وستخرج الآن إلى حنوطها وتذهب وتعرج إلى السماء، تستطيعون إرجاعها إلى مكانها؟ تستطيعون ذلك؟ قال فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، ما في سؤال، ما في بعث، ما في نشور، ما في ثواب، ما في عقاب، فلولا إن كنتم ترجعونها إن كنتم صادقين، تذهب عنكم، ارجعوها لو كنتم صادقين، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مصدقين أنكم ستسألون وتبعثون وتحشرون وتسابون على ما فعلتم أو تعاقبون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير موقنين ترجعونها إن كنتم صادقين، أرجعوها إلى مكانها ومحلها حتى يعيش المرء، حتى لا يرجع، لأن الله قال إذا قبض الروح فإنها تصعد إلى بريها، وإن الله يحشرهم جميعا إليه سبحانه وجل الموعود الذي قال فيه الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الفوائد المستنبطة سائلين سلام الله خير. يقسم الله بما شاء من خلقه بيانا ودلالة على عظيم ربوبيته، ولا يجوز للمكلف أن يقسم إلا بالله. لا يمس القرآن إلا طاهر، إثبات علو الله جل وعلا تنزيل من رب العالمين. أسوأ الناس من وضع الكفران مكان الشكران. عظيم قدرة الله جل وعلا في خلق الروح وإخراجها من الجسد حين يقضي على الإنسان بالموت. اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين، وثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. لو في أسئلة تفضلوا حتى الآن نأخذ.